بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الحصة الماضية وجاز دفعه بأجرة غير نقد على أن المخرج للمدفوع له. الكلام في هذا الفرع هو على حكم دفع الإمام أو نائبه أو المقطع له ذلك المعدن، هذا المعدن لشخص يأخذ ما خرج منه ويدفع مقابل ذلك ما سماه المصنف بالأجرة، وصورة ذلك كما سبق ذكرها أن يقدم الإمام أو نائبه أو المقطع له على إعطاء هذا المعدن لشخص، ثم يتفق معه على أن يعطي أجرة معينة، وما خرج من المعدن يأخذه هذا الشخص العامل، هذا جائز لكن بشروط تضبط هذا العقد، دفعا للجهالة وللربا وللمزابنة، لأن هذه القوادح تقدح في العقد تعرض هنا في هذا الموضع. ما يترفع به الجهالة هو تحديد زمان العمل مع تحديد ما يقابل ذلك الزمان من الأجرة، هذا الشرط، أن يتفق الطرفان على أن يعمل هذا العامل مثلا الشهر بكذا أو 6 أشهر بكذا، أن يحدد الزمان، فإن لم يحدد الزمان فلا بد من تحديد المقدار الذي يحفر، يقدر ذلك مثلا بالمتر أو بالقامة، قامة هذا العامل أو قامة هذا النائب، قامة هذا المقطع له، يعني لا بد أن يكون ذلك مضبوطا، ويحدد أيضا المال الذي يعطى في مقابلة هذا المقدار من المعدن. فيقال مثلا إذا حفر القامة يعطي 10 دراهم، وإذا حفر قامتين يعطي 20 درهما، وهكذا ما اتفق عليه وإن كان قليلا أو كثيرا، هذا شرط في صحة هذه المعاملة، صحة هذا العقد. الشرط الآخر أن تكون الأجر المدفوعة إذا كان هذا المعدن ذهبا أو فضة، يشترط في الزكاة المدفوعة أن لا تكون ذهبا أو فضة، لأنه إذا كان ما يأخذه الإمام أو نائبه أو هذا المقطع له هو الذهب في مقابلة الذهب، فإن ذلك يؤدي إلى ربا النسيئة، لأن تأخير، ومعنى ربا النسيئة إسقاط الشرط الشرعي في هذا العقد وهو يدا بيد، اسم المناجزة، يعبر عنها بالمناجزة، أن يأخذ الذهب ويدفع الذهب في نفس المحل، وهب أن هذا موجود فلا بد أن يوجد شرط آخر في الذهب بالذهب، وهو سواء بسواء، هذا الشرط. فإذا كان المعدن ذهبا وكانت الأجرة ذهبا فهذا عقد فاسد، أنه يؤدي إلى ربا النسيئة وكذلك أيضا يؤديه إلى ربا إلى الجهالة، إلى الجهالة في المقدار، وهذا أيضا قادح في صحة هذا العقد. أما إذا كان فضة فالذي يعرض حينئذ إذا كانت الأجرة ذهبا هو الصرف، أو كان ذهبا وكانت الأجرة فضة يعرض الصرف، والصرف أخذ فضة بذهب وعكسه، هذا هو الصرف في الفقه، هذا هو الصرف الذي ورد في الحديث، وهذا هو الذي تعلقت به الأحكام التي تذكر في باب الصرف. أباب الصرف معقود في كتب المعاملات وله فقه يخصه، والصرف في المذهب المالكي أخذ فضة بذهب، نقد بفضة، نقد بذهب، سواء كان النقد هو الذهب أو الفضة. لكن إن كان مثلا الذهب في مقابلة ما يسمى الآن بالنقود بلغة العصر فهذا ليس صرفا. إذن فإذا كان هذا المعدن ذهبا وكان ما يعطيه هذا المستأجر فضة فإن الذي يعرض في هذه المعاملة هو الصرف، يعرض فيه الصرف، يعرض فيه الصرف، وإذا عرض فيه في الصرف فإن ذلك يؤدي إلى إسقاطه المناجزة، وإسقاط المناجزة يترتب عنه ربا النسيئة، هكذا. وللذين لم يسمع يضبطوا هذه المصطلحات فقط، ما ظنوا أن الجميع يعرف هذا، لكن نذكر به فقط، ربا النسيئة هو الربا الذي يكون من تأخير الشيء عن الشيء، إذا لم يتحد في الزمان ووقت العقد فإن هذا يسمى نسيئة. مثلا أن تعطي للشخص مثلا شيئا من الذهب مقابل أن يعطيك ذهبا، هذه المعاملة فيها شرطان، الشرط الأول المناجزة، خذ واعطي نفس المكان، الشرط الثاني المماثلة، المساواة، 10 جرام 10 جرام. فإذا اختلف الذهب عن الذهب في الوزن فإن هذا يسمى ربا فضل، وإذا تأخر إعطاء الذهب عن الذهب يسمى ربا، ويتجري ربا النسيئة في أمور كثيرة فسرت في الحديث. على كل هذا هو ربا النسيئة. خلاصة الكلام أنه إذا كان هذا المعدن ذهبا أو فضة فلا يمكن أن تكون الأجرة ذهبا أو فضة. هل يمكن أن تكون الأجرة نحاسا؟ نعم، يمكن أن تكون الأجرة من النحاس، أن يقول له مثلا إذا حفرت هذا المعدن وحفرت منه قامة فتعطيني كذا وكذا من النحاس، أو كذا وكذا من القزدير، أو كذا وكذا من الحديد، هذا جائز، فيه لا ما فيه لا ربا النسيئة ولا ربا الفضل، لا اختلاف في الأجناس. ويمكن أن يكون أيضا بالثياب، يمكن أن يكون بالحبوب، أزرة هنا يمكن أن تكون بالحبوب، يمكن أن نسميها أزرة لأنهم سموها أزرة في الحقيقة، هذا تقريبا في رائحة الكراء، يمكن أن تكون هذه الأزرة من الحديد، يمكن أن تكون من النحاس، يمكن أن تكون من الحبوب، يمكن أن تكون من الثياب، يمكن أن تكون من الزيوت. اجتنب الذهب والفضة في الأجرة فكل ما سواهما مقبول ولا حرج، أنه تقابل هنا تقابل لا يترتب عنه أي من الربا من ربا الفضل ولا من ربا النسيئة، قد فيها جواز وإباحة. هذا إذا كان هذا المعدن من الذهب والفضة. أما إذا كان هذا المعدن من النحاس أو من الحديد أو غيرهما فإنه لا بأس أن تكون الأجرة ذهبا وفضة. مثلا إذا كان هذا الذي يحفره هذا الحافر وهذا الذي يعمل فيه العامل هو معدن الرصاص، معدن النحاس، معدن الحديد أو غير ذلك من المعادن ما سوى الذهب والفضة، فإنه يمكن أن تكون الأجرة من ذهب ومن فضة ولا حرج في ذلك. فيقول مثلا إذا حفرت قامة تعطيني 10 دنانير وإذا حفرت قابتين تعطينا 20 دينارا جائز بإشكال. هذا ما يتعلق بإجارة المعدن وأخذ المال مقابله. أما إذا كان صاحب المعدن فرض الإمام ولا النائب ولا المقطع له هو الذي استأجر أجيرا على أن يحفر له هذا المعدن، وصاحب المعدن يأخذ هذه المعدنة ويتصرف فيه، فإنه يجوز أن يؤدي له الثمن بالذهب والفضة ولو كان ذهبا وفضة، لأن هذه الأجرة في مقابلة العمل وليس ذهب بذهب، لا، هذا ذهب مقابل منفعة بيع المنافع، وهذه الفضة مقابل بيع المنفعة، والمنفعة هي ذلك الحفر وذلك الاستخراج وذلك هكذا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ولا يشترط في من يعطى له هذا المعدن، لا يشترط فيه أن يكون مسلما، ولكن تجب عليه الزكاة. فلو فرض مثلا أن صاحب المعدن إمام نائبه المقطع له أعطاه لكافر، وهو الذي يأخذ هذا المعدن مقابل قدر من المال يصرفه للمسلمين، يرجع إلى بيت مال المسلمين، فهذا الكافر عليه الزكاة، هذا الكافر عليه الزكاة، لأنه ليس مالكا للمعدن ولا الخليفة مالكا للمعدن، المالك الحقيقي هم المسلمون. ولذلك إذا كان يعمل فيه فلا بد أن يزكيه، لأنه اجتمعت فيه شروط الزكاة: أولا يملكه المسلمون، ثانيا أن حوله يوم إخراجه على الخلاف المتقدم ويوم تصفيته وتنقيته، وقد سمعتم الخلاف في المسألة. إذن فإذا وجد جميع الشروط كاين الملك، حوله يوم إخراجه، والمخاطب به المسلمون، يجب عليه أن يؤدي له لأنه ليس إلا نائبا. إذن فينوب على المسلمين في إخراج الزكاة. فالمعدن إذا أخذه غير المسلم يخرج منه الزكاة كالمسلم بلا فرق، سواء أعطي الكافر أعطي المسلم، فالزكاة لا بد أن تخرج من المعدن، وزكاة المعدن كم؟ ربع العشر. عن أي معدن نتحدث هنا؟ الذهب والفضة، ما الحديد والرصاص وكذا، فهذا من عروض التجارة، هذا ينظر في حكمه. ومع ذلك فإن ماله أيضا الزكاة لأنه مملوك للمسلمين، فلا يمكن أن تسقط فيه الزكاة أنه مملوك للمسلمين، والصورة واحدة لا تتغير. هذا هو الفرع الأول من الحصة السابقة. وما ما ما دليل وجوب الزكاة في المعدن فقد ذكرنا فيما سبق، أليس كذلك؟ ذكرنا هذا، كان حديث بلال بن الحارث الذي يقطعه النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلية، أليس كذلك؟ إذن فلا حاجة إلى أنه في كل مرة نصدر نفس الدليل ونعيده كرات وكرات على الأذان، مع أنه قد سبق ذكره بما يكفي من البيان. ثم قال الفرع الثاني: واعتبر ملك كله. واعتبر ملك كل، هذا فرع آخر، وموضوعه أن الذين أعطي لهم هذا المعدن متعددون، جملة من الناس، يعني 10، 12، 5، 6، 2 فصاعدا 20، 100، 1000، المهم تعددوا، وهم كلهم قد أعطي لهم هذا المعدن، هذا المنجم كما يسمى في لغة هذا الزمان، ليحفروا فيه ويعملوا، وكل واحد منهم يستقل بنصيبه، هكذا يستقل بنصيبه. فإذا نضله النصاب من ذلك المعدن، فمن نضله منه النصاب من ذلك المعدن زكاه، وجب عليه أن يزكيه. ومن لم يخرج له هذا القدر فإنه لا زكاة عليه. إذن اعتبر كما قال، واعتبر ملك كل، واعتبر ملك كل. مثلا أنت حفرتي 20 قامة وحصل عندك مثلا ما يساوي 100 غرام ديال الذهب، والآخر حفر بمحت الرزق ربما تكون حفرت أنت قامتين وحصلت على 20 جرام، والآخر حفر نصف قامة وحصل على 100 جرام. الأرزاق توفق وهي قوة خارقة تجمع بين الأشياء، توفق وفق الله تعالى بين الكسب والكاسب، قانون أزلي، لذلك يختلف الناس في النتائج. توفيق من الله، توفيق هي قانون كوني يجمع الله فيه بين فعل العبد والثمرات، فإن شاء أن تكثر كثرت يعني هو الذي يعطي، وإن شاء أن تقل قلت، فرب إنسان يعمل قليلا ويكسب كثيرا، ورب إنسان يعمل كثيرا وكسبه قليل. وهذا البسط، البسط في الرزق والقدر في الرزق. قال الله تعالى في القرآن: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده زيد ويقدر له. بقى لكم في القرآن ولا لا تتقرب البكالوريا تخليوا واذا انتم تجدوه البكالوريا هي لك اللي عرضتوه في البكالوريا مشاف بعد البكالوريا ياك. أنا طلب أمتك قبل الصور يعني قلبت الامتحان دي القرآن في البكالوريا وتخو كل واحد جالس في حضرك إيش كدير؟ كان استعد كان استعد وأنت العام كله ما كنت تقرأ القرآن حتى. خلاصة الكلام أن المهم نحن لأن الصور متعددة، يمكن الإنسان أن يحفر مثلا فيكتسب 100 جرام، والآخر يحفر ويحصل على 20 جرام. الذي حصل على ما فيه النصب يزكي، والذي حصل على ما دون النصب لا يزكي، هذا هو الذي عليه المدار، ثم لا تنظروا بعد ذلك في التفاصيل. هذا هو الميزان. قد يقول قائل: والمعزين شيء واحد؟ لا، ليس شيئا واحدا، لأن تعدد الملك. أليس المصنف قال: واعتبر ملك كل، لينبهك إلى أن الملك هنا مختلف، وإذا اختلفت الأملاك حينئذ انفصلت الأموال، فبالملك فباختلاف الأملاك تنفصل الأموال. فمال زيد له حكمه، ومال عمرو له حكمه، مال زيد فيه نصاب يزكى، ومال عمرو ليس فيه نصاب فلا يزكى، وبانفصال الأملاك تنفصل الأحكام وتنفصل الحقوق والواجبات. هذا مصنف قال: واعتبر ملك كل هكذا. مجموعة لا، لا يمكن، إنما كما ذكرنا ملك كل واحد منفصل. نفرض مثلا أنه يوجد مكان يعمل فيه الناس وكل يأخذ نصيبه، نفرض مثلا معمل كما يقولوا هذا مصنع يعمل فيه كل واحد، كل واحد يأخذ نصيبه من المال. هذا مثلا حصل عنده النصاب وحال عليه الحول، وهذا حصل عنده نصف نصاب، كيف يمكن أن نخلط بين مال هذا ومال هذا؟ كيف يمكن؟ فقط لأن المعزي يعملون فيه، هذا ليس موجبا للوحدة. ذمتها زيد ماشي هي ذمة عمرو، عمرو مستقل بحقيقته، زيد مستقل بحقيقته، فخطاب الصرع متوجه لكل واحد منهم بحسب ملكه بحسب ما عنده. كيف يمكن أن تكون الوحدة؟ نعم حقيقة الملك، نعم نعم، لا لا لا ينظرون إلى ملك الجميع. الزكاة متى تتجه إلى الفرد؟ متى تتجه إليه؟ إذا حصل عنده كم النصاب، لا بد من تمام النصاب، لا بد من تمام النصاب، ولا بد من تمام الملك، ولا بد من تمام الحول، ثلاث شروط. إذا اعتبرنا ملك هؤلاء بالاشتراك فلا بد من موجب شرعي، وأين هو؟ وأين هو هذا الموجب الشرعي؟ كل واحد منهم يعمل، وعندما يملك يدخل هذا في في في في كل، وعندما يحصل هذا يدخل في ملكه وحده، لا يشاركه في الآخر. فلا وجه للنظر إلى الكل في هذه السنة، ولا يمكن أن ننظر فيه بحسب ماهية الزكاة و حقيقة التكليف الشرعي، لا يمكن أبدا، بعيد كل بقى. قياسه على الحبوب، ألا يستلزم هذا؟ أي حبوب؟ على الزرع. ووزر هل فيه بأنه أرض بمنزلة حبوب السنة الواحدة، ولكن بحبوب السنة الواحدة إذا اختلف الملاك، إذا اختلف الملاك الذي يملكون هذاك البستان أو هذاك تلك الأرض مثلا المزروعة، ألا ينظر إلى ملك كل واحد من باستقلال؟ هو وين وجه القياس؟ نعم، حتى لو أراد أن يقسو أهل الحبوب مثلا، أنت عندكم مثلا أنتم عندكم 100 هكتار هكتار فزرعتموها، ولكن كل واحد نصيبه محدود، أنت يا فلان من هنا إلى هنا وأنت يا فلان من هنا، وثم حصدتم واستقل كل واحد منكم في بيته وملكه، كيف يمكن أن نقول لهم اجمعوا وزكوا؟ مستحيل. حاجة الوحيدة اللي في هذا الاشتراك هي ما تقدم ذكره فيه في المواشي فقط، وما ألحق بالمواشي وليس هذا منه بالإطلاق، لأن المواشي لما كانت مجتمعة حقيقة ورد الحديث، أما إذا تبقى للقواعد أو للحديث لا يمكن أن ينظر إلى الاشتراك. غير النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يفرق بين المجتمعين ويجمع بين المتفرقين، خلاص هذا اللفظ أدخل، ولكن هذا ليس فيه اجتماع ولا افتراق، فين الاجتماع والافتراق؟ العامل الذي يدير الوقف الكافر، الكافر الذي أقطع الذي عمله العامل. نعم نعم، نعم نعم، لا يتعين، لأنه هو المتعين، هو الذي صار الآن متعينا يتجه إليه الخطاب باعتباره نائبا. لو فرضنا مثلا أنه الإمام هو الذي يتولى هذا المعدن، هو الذي يصرف فيه، هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب. لا تجب عليه. هل يؤديها ولا يؤديها الإمام؟ لا يؤديها إذا كان لجميع المسلمين. لا، بهذا الإمام يأخذ هو الذي يأخذ هذا المعدن وله فيه عمال، وهو الذي يأخذه والذي يتصرف فيه مثلا، هل يمكنه أن يعطي الزكاة؟ إذا كانت للمسلم هل يعطي الزكاة؟ هل من أقول من قبل أنه لا زكاة عليهم؟ ماذا لو أن أحدا نوبه الخليفة، جعله خليفة، يأخذ هذا الشيء، هل عليه الزكاة؟ عليه الزكاة، لأن هذا هو الذي خوطب بهذا الحكم باعتبار أنه هو المالك المعين، وليس مالك حقيقة لكن مالك حكم. نعم، وليس مالك حقيقة لكنه مالك حكم. المسائل ديال سبقان ذكرنا هذا مرارا وتكرارا في المناطق، أنه إذا تعذر المناط الأصلي في الحكم أو محل الحكم ووجد ما يمكن أن يحل محله، يمكن أن يوجد مثلا ما يحل محله، وإن كان دونه في المرتبة فإنهم ينزلونه منزلته. لم نقول ذلك مرارا؟ إذا كان هذا متعذرا ثم جاء من يمكن أن يحل محله وليس مثله في المرتبة ولا في الصفة، ولكنه هو الذي فيه شدة شبه بالأصل، يلحقونه به، وهذا ما فعله في الكافر، وهذا ما فعله أيضا في الذي يتولى الوقف، وهكذا. نعم، هذا هو الفرع الثاني في المسألة. فرع الآخر، وفي بجزء كالقراض قولان، هل يجوز إدخال القراض في المعدن مثلا بأن يكون للشخص معدن أقطعه له الخليفة، أو كان هو نيت برأس الخليفة، أو كان ليس خليفة ولكنه نائبه فأتى بشخص وقال له اعمل في هذا المعدن في هذا المنجم وسأعطيك مثلا ربع ما يخرج منه، المخرج ربع المخرج منه لك أو نصفه لك مثلا، هذا مختلف فيه، فمنهم من تساهل فيه وألحقه بالقراض، ومنهم من أبى ذلك، وقال القراض له وضع خاص وهو أنه مستثنى من عموم أحكام التي من عموم قواعد كانت تقتضي به بمنعه، لكنه استثني من ذلك، استثني من هذا الحكم. وأول مبحث أصولي في مثل هذا الفرع هو أن يقال لك: هل يجوز القياس على ما خرج عن القياس؟ هل يجوز القياس على المستثنيات التي خرجت من القياس؟ مثلا هل يجوز القياس على المصرات؟ هل يجوز القياس على أجرة الرضاع؟ لأن أجرة الرضاع لا، إذا نظرت إليها لا تجوز. لماذا؟ لماذا لا تجوز أجرة الرضاع؟ لا دزنا هذا الفرع البارح ولا البارح دزنا هذا الفرع وأشرنا إليه. الجهل. ها؟ الجهل. ها؟ الجهل. غير معلوم. ما ماشي الجهل. ولا دزنا هذا الفرع البارح وعللنا به وبينا، ماشي البارح، قبل البارح وقيلة واللي بارح. أن الأجرة لا تكون مع استيفاء الدات. الأجرة لا تكون مع استيفاء الدات. الأجرة ما كتكونش في الدوات. الأجرة كتكون في المنافع وفي الرضاع، تقع على الدات، على اللبن الذي يرضعه الولد، على الحليب الذي يرضعه الولد. ولهذا اعتبروها مستثناة، لأن فيها استيفاء، استيفاء الدات. ما معنى استيفاء؟ أخذوها، استوفيت الشيء أخذته كله. هذا لا يجوز إذا نظرنا إلى الأجرة، ليس فقط هذا، فيها وجوهات أخرى، ولكن من الجهة الأخرى، من الجهة التي أدت إلى قولهم بأن هذا خارج عن القياس، عن قاعدة عن ماهية الأجرة، أن فيه استيفاء الدات. أن مثلا إذا أعطاك الشخص مثلا البقرة لتحرث بها، هذه إجارة، هذه إجارة. ولكن إذا أعطاك البقرة بالأجرة لتأخذ الحليب، هذا لا يسمى إجارة، لأن فيها استيفاء ذات، وأخذ الحليب من هذا لا بد من أن تضبط هذه المعاملة ببيع اللبن، ويكون ذلك البيع حينئذ لا بد فيه من مقادير وضوابط وكذا، لا بد أن يدخل كثير من الضبط. أن الشريعة الإسلامية مبنية على إصلاح القلوب وعلى دفع الأحقاد والشحناء والبغضاء، وعلى سد درائع أكل الناس بعضهم بعضا بالباطل. قم مثلا طبقت الشارع الإسلامي في المعاملة، هل ستغبن يوما؟ لن تغبن ولن تغبن أحدا، لا تستطيع أن لن تستطيع غبن الناس، ولن يستطيع الناس غبنك إذا طبقت الشريعة كما هي، نزلتها كما هي، بحيث تتعامل بدقائق الشروط والمعاملات. وفي ندرته الخمس، الندرة كما سبق أن ذكرنا فسرت بكم؟ بتفسيرين. فسرت بأنها القطعة الكبيرة، لأن الصغيرة هذه ليست ندرة، الصغار ذلك القطع الصغيرة جدا لا تسمى ندرة، لا بد أن تكون قطعة خالصة من الذهب وكبيرة. فسرت الفتات هذه الذي ذهب إليه ابن القاسم فيها، وأن فيها الخمس، وخالفه في ذلك وقال ابن نافع إن فيها، وهذا هو الراجح، هو الراجح في ربع العصور، لأن هذا ليس لكازم بمعناه الفقهي، أن هذا ذهب، والذهب المملوك الأصل فيه بمقتضى النصوص الشرعية أن فيه الزكاة، والزكاة في ربع العصور. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: وفي ندرته أي معجن العين بفتح النون وسكون المهملة، وهي القطعة من الذهب أو الفضة الخالصة التي لا تحتاج لتصفية. الخمس مطلقا وجدها حر أو عبد، مسلم أو كافر، بلغت نصابا أم لا، كالركاز في الخمس، وهو أي الركاز. نعم. إذن هذا قال بأن هذه الندرة فيها الخمس على مذهب ابن القاسم، وفيها الزكاة على مذهب ابن نافع، وهو الراجح. وهذه القطعة، الندرة هذه فيها الزكاة، سواء كانت نصابا أو غير نصاب، سواء وجدها عبد أو حر، ولكن إذا قلنا بأنها ركاز. أما إذا قلنا بأن فيها الزكاة إذا بلغت نصابا فلا بد أن تبلغ النصاب، وهذا شرط في ثبوت الزكاة فيها. أما الخمس فلا يشترط فيها أن تبلغ النصاب، ولا أن يكون من يجدها مسلما، ولا أن يكون من يجدها حرا، بل كل من وجدها فهو مخاطب بهذا الحكم. قوله كالركاز فيه الخمس، يعلم أن مصرف الخمس في النذرة والركاز غير مصرف الزكاة. أما خمس الركاز فقد قال اللخمي إن مصرفه ليس كمصرف الزكاة، وإنما هو كخمس الغنائم، فمصرفه مصالح المسلمين فيحل للأغنياء وغيرهم، نقله المواق. ثم قال وأما مصرف خمس النذرة من المعدن فلم أجده. ومقتضى رواية ابن قاسم أنه كالغنم والركاز، أي فمصرفه مصالح المسلمين ولا يختص بالأصناف الثمانية، انتهى من البناني. فقول عبد الباقي ويدفع خمس كل للإمام العدل ليفرقه على المساكين فيه نظر. نعم، اختلف فيما يصرف فيه الخمس، والذي ذهب إليه المالكية كما سمعتم على وجه الجملة هو أن هذا يصرف لمصالح المسلمين، وبذلك فإنه يمكن أن يصرف في الطرق وفي بناء الجسور وفي بناء الحصون وشراء السلاح، يعني مصالح المسلمين على وجه الجملة، ولا يشترط صرفه إلى الفقراء والمساكين. لكن ما دام ركازا، ما دام كان نروح على الندرة، الندرة هذه إن وصلت لبيت مال المسلمين فإنها تصرف إلى ما ذكر من المصالح، وهكذا الركاز كله فهذا. ولكن بعض الفقهاء قال بأنه يصرف إلى المساكين. وعلى كل فتحقيق ما هي الركاز الآن، هل هو من الغنيمة هو الذي يظهر، أو هو من الأموال التي تتبعها الزكاة لعينها؟ الظاهر من تصورات الفقهاء للركاز أنه من المغانم، ولذلك تجد أنهم يربطونه دائما بمن تؤخذ منه الغنيمة في الحرب. الركاز إذا نسبوه إلى من تؤخذ منه الغنيمة في الحرب فإنهم يجرون عليه حكم الركاز، وإن كان لغير هذا فإنهم يصرفونه إلى معنى آخر كما سيأتي بيان ذلك مفصلا. على كل حال فالظاهر أنهم يرونه غنيمة، هذا هو الظاهر. ثم قال وهو أي الركاز جفن بكسر فسكون، أي مدفون جاهلي، أي غير مسلم وذمي. نعم، هذا هو المقصود بالجاهلي هنا، بس لا يظن ظن بأن الجاهلي هو الذي عشق بالإسلام. نعم يدخل هنا، يدخل الجاهلي هنا، ولكن المقصود بالجاهلي إذا أطلق في هذا المقام هو غير المسلم وغير الذمي فقط. ويبقى إذن المقصود هنا بدفن الجاهلي دفن الحربي، إذا أردت أن تفسره تفسيرا حرفيا مراديا فقول دفن الحربي أيا كان، سواء كان حيا أو ميتا. وإذا ذهبنا على مذهب ابن القاسم فسواء وجد هذا المال فوق الأرض أو تحت الأرض، وهذا حقيقة سيفتح بابا كبيرا لحلية أموال التي توجد في بلاد من يحارب المسلمين، سيكون هذا المال إذن كله ركاز، سيكون ركازا، هذا ما سيفتح هذا الباب، وسنتحدث عن هذا في باب الجهاد. وصلنا إليه على كل حال. هل هذا الفقه صحيح أو غير صحيح؟ المهم الذي ابن على مذهب ابن القاسم، أنك لو وجدت مثلا بلدا أهله يقاتلون المسلمين فكل ما تجده تحت الأرض وفوق الأرض فهو على مذهب ابن القاسم ماذا؟ ركاز. أما من يقول له هذا الركاز فسيأتي الحديث عنه مفصلا. إذن لا توجد النقطة في بلاد المحاربين، هذا ما يظهر من كلام ابن القاسم هنا، ولنا رجوع إلى تصفية هذا الفرع في محله. نعم. قوله دفن جاهلي، الجاهلية كما في التوضيح ما عدا الإسلام، كان لهم كتاب أم لا؟ وقال أبو الحسن في كتاب الولاء اصطلاحهم أن الجاهلية أهل الفترة الذين لا كتاب لهم، وأما أهل الكتاب قبل الإسلام فلا يقال لهم جاهلية. والحاصل أن من قبل الإسلام إن لم يكونوا أهل كتاب فهم جاهلية باتفاق التوضيح وأبي الحسن، وإن كان لهم كتاب كاليهود والنصارى فيقال لهم جاهلية على كلام التوضيح لا على كلام أبي الحسن. وعلى كل حال دفنهم ركاز، فلو قال المصنف وهو دفن كافر غير ذمي لكان أحسن لشموله من قبل الإسلام ومن بعده من كل كافر غير ذمي كتابيا أو غيره، بدليل قوله ذاتي ودفن مسلم أو ذمي لقطة. انتهى تقرير من عدوي. نعم، إذا أردنا أن نخلص إلى استخراج مفهوم الجاهلي هنا، فهذا الذي ذكره محشي آخر هذا التقرير هو المقصود به، وهو كافر، وهو من ليس مسلما ولا ذميا، هذا هو المقصود بالجاهل هكذا. أما هل يطلق الجاهل على من لهم الكتاب أو لا يطلق عليهم، وإنما يطلق على الذين لا كتاب لهم، فهذا مصطلح فقهي لا ينفعنا ولا يضرنا هذا الخلاف في هذا المقام، لأنهم إنما كانوا يتشاجرون حول مفهوم الجاهلي بمعنى الاصطلاحي فقط. أما المقصود بالجاهلي هنا فهو من سمعتم من أنه هو من ليس مسلما ولا دينيا، وهذا هو الذي يجب أن يفهم عليه هذا المقام. أي غير مسلم وذمي، والمراد ماله ولو لم يكن مدفونا. هذا هو المذهب الذي ذهب إليه المصنف الشريح هنا، جرى فيه على مذهب من؟ ابن القاسم. وخير يكون غير مدفون ولو وجدته على الأرض. ولو فرض مثلا أنك كنت تمشي في شارع من شوارع من هذا حالهم، ثم وجدت فيه ساعة من ذهبين أو شيئا من ذهبين، فإنه يسميه ركز. قصار الأمر أنك ستخرج منه الخموس، ثم ما بقي يكون لك كما سيأتي ذلك، بس كانه سيكون لك، لأن هذا هو ما سينتهي إليه البحث في بيان من يأخذون الركاز في نهاية الأمر. نعم. قوله والمراد ماله ولو لم يكن مدفونا إلى آخره، هذا الكلام للتتاء، وتبعه بعض الشراح، وهو يقتضي أن ما وجد فوق الأرض من أموالهم فهو ركاز، وأن المصنف إنما اقتصر على الدفن لأن شأن الجاهلية في الغالب، لأنه الدفن إنما أطلق للأغلب وليس للاحتراز، يعني كأنه يقول وهذا الوصف لبيان الحال وليس للاحتراز، إنما لأن من عادة منهم كان يدفنون فلذلك عبر به، وإنما عبر به لأنه الغالب، كما تقول مثلا في وصف شيء بما تقرر له وإن لم يكن أحسن الحمد لله الخالق، شو هذا خالق غير الله؟ وإنما أتيت به لبيان الواقع فقط هكذا. وأن المصنف إنما اقتصر على الدفن لأنه شأن الجاهلية في الغالب. قال مصطفى الرماسي الرماسي، وهو غير ظاهر لأن المصنف فسر الركاز بأنه دفن الجاهلي، وكذا فسره في المدونة والموطأ وأهل المذهب، فلم يقتصر المصنف على الغالب بل غير المدفون ليس بركاز، وإن كان فيه الخمس قياسا عليه. نعم، يعترض على التعريف المذكور بأنه لا يشمل ما وجد في الأرض من ذهب أو فضة مخلصا من غير دفن، بل من أصل خلقته وهو المسمى بالندرة، فإنه من جملة أفراد الركاز عند ابن القاسم كما في أبي الحسن، والتعريف لا يشمله. نعم، حقيقة هذا التعريف لا يشمل الركاز بالمفهوم الذي ذهب إليه ابن القاسم، أما عند ابن نافع فإنه في الحقيقة تام كامل. إذا اعتبرنا الندرة بأنها من الركاز، على كل حال هذا قد دفن جاهلين، ولكن هذه القطعة من الذهب التي تخلصت بطبعها وخلقتها، يعني أنه لم يتصرف الإنسان في تصفيتها وسبكها، وإنما تصفت بطبعها بخلقتها على وضعها أنها كانت هكذا في الأصل، هذه التي تسمى بالركاز، التي جعلت من الركاز، وكلمة ابن نافع يقول ليست من الركاز. على كل نداء أدخلنا هذا في الركاز فهذا التعريف لم يشمل هذه، إذن فهو غير جامع، ولكن إذا نظرنا إلى تعريف ابن نافع فهو جامع، هذا ملخص ما ذكره مسألة لغوية فقط. ثم قد قال رحمه الله: وإن بشك في كونه دفن جاهلي أو مسلم بألا يكون عليه علامة أو انطمست. فإذا ما وجدت تحت الأرض شيئا مدفونا ولكنك لا تعلم هل هو من دفن مسلمين أو من دفن غير مسلمين، فالذي رجحوه هو أنه ركاز وليس لقطة، يعني غلبوا فيه جانب كونه من دفن الجاهلي، هذا ما غلبوا. قال: وإن بشك، وهذا الشق أنك تنظر في هذا الشيء الذي وجدته فرأيت فيه فلم تر فيه علامة تدل على أنه لهذا الجاهلي، أو نظرت فيه فوجدت فيه تعارض العلامات بعضها يعارض بعضا، فإذا نظرت إليه من وجه تقول هذا ربما هو من دفن المسلمين، وإن نظرت فيه من وجه قلت هذا من دفن غير المسلمين، فشك أنه يغلبون جانبا أن الركاز ويقولون هو ركاز ويمضون على ذلك، هكذا قرروا. والذي أفضى بهم إلى هذا الاختيار هنا والترجيح هو ما سبق أن ذكره، أن هذا الفعل إنما هو من فعل الجاهلية غالبا، هم الذين يفعلون هذا، ولما كان هذا هو الغالب فالغالب محكمون والنادر يلغى. نعم. قوله: وإن بشك، أي وإن كان ملتبسا بشك، لأن الغالب في الدفن أن يكون دفن جاهلي، أو وإن قل كل من الندرة والركاز عن نصاب أو عرضا. نعم. ويزكى على كل حال كما سبق أن ذكرنا، وإذا كان ركازا فهو يزكى. قد تقدمنا مالك نقل عنه البخاري ما تقدم ذكره في الدرس السابق، قال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلي في قليله وكثيره الزكاة، وليس من وليس المعدن من الركاز، عبارة البخاري. قال رحمه الله: أو عرضا كنحاس ومسك ورخام، وهو خاص بالركاز. نعم، كذلك أيضا ما يعد من الركاز هذه الأشياء التي هي أعراض تباع، هي عروض للبيع تباع وتشترى، فهي أيضا داخلة في الركاز. فإذا وجدت نحاسا مدفونا أو وجدت رخاما مدفونا أو ما جرى مجرى ذلك فإنه ركاز. في الخمس، خمس قد يكون بالتقويم، هذا حقيقة خمسه قد يكون بالتقويم، تقومه ثم تخرج من الخمس هكذا. وكذلك الحجارة التي تكون تحت الأرض أيضا إذا وجدت وهي مدفونة وقد نحيتت مثلا، وهي على ما يظهر منها أنها مملوكة لشخص ما، فإنها ركاز، ولكن بشرط أن لا تكون حجارة بناء قائم وإن كانت تحت الأرض، فإن كانت من بناء قائم فإنها مملوكة لمن فتحوا تلك البلاد من الجيوش بناء على أن أرض العنوة التي فتحت بالقوة تكون ملكا للجيش الذي فتحها، كما تقدم ذكر ذلك فيما سبق، إذا دخل الجيش مكانا وفتحه بالقوة فإنه يكون مملوكا لذلك الجيش، إذن فهذا لا يمكن أن يسمى ركازا حينئذ، لأنه له مالك، إما مالك حقيقي أو مالك حكمي، يختلف فيه هل الجيش الذي يحل البلد يسمى مالكا حقيقة أو يسمى مالكا حكما، مسألة خلافية معروفة. هذا الشيء كيفما كان فهو ركاز، ويستثنى من ذلك هذا الذي ذكر. نعم. قوله: أو عرضا، أي أو كان الركاز عرضا كنحاس وحديد وجوهر ورخام وصخور، وهي الحجارة الكبار كالمجاديل ما لم تكن مبنية، وإلا فحكمها حكم جدرها. فإن كانت الأرض عنوة كانت تلك الصخور المبنية حبسا على المسلمين تبعا للأرض، وإن كانت الأرض مملوكة لأحد فتلك الأحجار لمالك الأرض، وما ذكره من أن الركاز يخمس إذا كان عرضا هو المشهور، خلافا لما روي عن مالك من أنه لا خمس في العرض. في خلاف لكنهم ألحقوه بالركاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نطق قال: وفي الركاز الخمس وأطلق رفض الركاز ولم يفسر ولم يبين ولم يخصص، فبقيت اللفظة على عمومها، لم يقل الركاز المعين الذي يكون إما ذهب ذهب فضة، لم يقل شيئا، وإنما أطلق في اللفظ. والأصل في اللفظ إذا أطلق أنه يصرف إلى مدى إلى الشمول البدلي، أن المطلق يعم عموما بدليا. فما فكل ما يطلق عليه الدفن الجاهلية فهو ركاز، والناس يدفنون كل الأشياء كلها التي يخافون عليها، يدفنون الأواني من النحاس، ويدفنون ما يخافون عليه من الحرير، ويدفنون ما يخافون عليه. إنه في ذلك الزمان كانت الفتن تموج، فالمرء لا بد أن يكون له مخزن تحت الأرض يخفي فيه ما يخشى عليه. بشرة انتقل الناس من في هذا الفعل على مراحل وعلى أحوال وعلى أطوار، وانتبه بهم الأمر في بعض البلدان إلى بناء هذه الأشياء التي تسمى الحصون، كهذا الحصن الذي بني هنا فوق هذه الحجارة، حصن يكون محصنا جدا، وفيه محل للجيش، وفيه مكان لإطلاق الرصاص، وفيه الماء، وفيه المؤنة، وفيه راحة تطحن الدقيق إذا وقع مثلا الهجوم والحصار، وفيه مسارب التي يخرجون منها. وعلى كل فإنهم كانوا يفعلون ذلك حفظا للأموال، ومع ذلك فالدفن مستمر، الدفن مستمر، وإن كان ذلك موجودا فالدفن مستمر في الزمان ذلك الفتن. خلاصة الكلام أن لفظ الركاز إذا أخذناه من الحديث ونظرنا في مدلوله فإنه يدخل كل مدفون كيفما كان، لأنه لم يقل دفن ذهب أو فضة، وإنما قال دفن الجاهلية، وهكذا عمموا. قال رحمه الله: أو وجده، أي ما ذكر من النذرة والركاز عبد أو كافر أو صبي أو مدين إلا لكبير نفقة. نعم، إذن هذا لا ينظر إلا من وجده كيفما كان وجده، حر، مسلم، عبد، صبي، مدين، لا بد من أن يخرج منه الخمس. فلا يمكن أن يأتي إنسان ويقول هذا الصبي غير مخاطب، أو أن يقول شخص ما أنا مدين وعلي ديون ولا يلزمني إخراج هذا الخمس. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها في ارتكاز الخمس، ولم يقيد ذلك بشيء، والتخصيص والتقييد يحتاج إلى الدليل. وما دام الدليل لم يرد، وما دام دليل التقييد لم يرد، يبقى اللفظ على إطلاقه. وأنت عندما تتخيل أن الصبا أو الدين قد يرفع هذا، فلا بد أن تبين وجه ذلك. أقول مثلا هذا صبي، الصبي غير مخاطب، فلماذا يلزم وجهه؟ هذا خطاب الوضع. والماء والزكاة أنت كتشوف الكافر هنا وعليه أن يؤديه، بناء على أن هذا من خطاب الوضع، وخطاب الوضع لا يشترط فيه العقل ولا حتى الإنسانية لا تشترط في خطاب الوضع في بعض الصور. ولو قدر أن حمارا مثلا مر، حمارك مثلا مر بالسوق فكسر للإنسان جرة، أو مر على البيض فكسره، وأنت الذي تسأل عنه، أنت الذي ستغرم هذا ثمن هذا الذي فعله حمارك بهما هذا، لأنه خطاب الوضع. خطاب الوضع لا ينظر فيه إلى كون الفاعل مكلفا أيا كان. ولذلك مثل المجنون إذا فعل فعلا فالذي تولى أمره هو الذي يتوجه إليه الضمان، والخطأ لا يعتبر في خطاب الوضع نهائيا. الخطأ ما تعتبر في خطاب الوضع، تعتبر في خطاب التكليف، البلوغ وكذا وكذا وكذا، هذه الشروط تحط في خطاب التكليف. أما في خطاب الوضع فإن الفعل الموضوع علامة على الشيء هو الذي يعتبر، صدر من العاقل، من المجنون، من الصبي، من الكافر، من المسلم، أيا كان. ولذلك هذا الآن لما تعلق الركاز، ما يقول الخمس بهذا الركاز، والنبي سكت ولم يفصل في المقال، وجب البقاء على الإطلاق، ودليل التقييد يحتاج إلى ما يدل على أنه معتبر. أن هذه الاحترازات التي يأتي بها الفقهاء في هذه المقام إنما هو لدفع الإيهام، أن رب شخص يقول وكيف هذا الصبي صبي وجد الخمس، الصبي يتخط بخطاب الخمس، يتخط بهذا الخطاب بأن يخرج الخمس، أو أن هذا كافر، أو أن هذا مدين أغرقته الديون، كيف يخاطب بإخراج الخمس؟ لا، الخمس متعلق بعين الرجال فلا بد من إخراجه، سواء كان وجده زيد أو عمرو أو غيرهما، أيا كان واجده. هل يمكن للركاز أن ينتقل من صفة الركاز إلى صفات المال الذي فيه ربع العصور؟ في ذلك بحث فقهي، وهذا ما شرع فيه المصنف. هل يمكن للركاز أن ينتقل من وصف الركاز إلى أن يرجع إلى أصله ذهبا أو فضة، فيخاطب فيه من وجده به الزكاة وليس بالخمس؟ هذا ما شرع فيه المصنف. قال رحمه الله: إلا لكبير نفقة حيث لم يعمل بنفسه، أو كبير عمل بنفسه أو عبيده في تخليصه أي إخراجه من الأرض، وفي نسخة تحصيله وهو أظهر، فقط راجع للتخليص احترازا عن نفقة السفر، فإنها لا تخرجه عن الركاز فيخمس، والراجح أنها تخرجه أيضا فيزكى. فالزكاة ربع العشر دون الخمس، والاستثناء راجع للزكاة والنذرة على المعتمد. نعم، إذن الركاز يخرجه عن كونه ركازا أمور، منها كثير العمل ينقله إلى مال الزكاة، الثاني كثرة النفقة يخرج النفقة، السفر هنا البحث، السفر طول السفر مثلا، هل ينقل أتنقل هذه الأشياء الركاز من صفة كونه ركازا إلى صفة كونه مالا تخرج منه الزكاة؟ ذكر المصنف ذلك، قال: إن كثير العمل وكثرة النفقة، طول السفر هذا فيه خلاف هل يخرج أو لا يخرج، كثرة النفقة في تحصيله أو في تخليصه، مش في تحصيله ولا في تخليصه، من الراجع؟ نسختين، تخليص أو تحصيل؟ تحصيل هو الأظهر، تحصيل أظهر، تحصيل هو الأحسن، ياك تحصيل تحصيله، وهذا هو الراجع. وفي بعض الكتب تخليصه، أي تخليصه من ماذا؟ تخليصه من ماذا؟ من التراث. وش الركاز يكون فيه تخليص؟ الركاز ما فيش تخليص، الركاز ذهبون كاملون مصفان منقان من الدنانير أو من القلادة أو من الدملوج أو شيء آخر تجده تحت الأرض، هذا هو الركاز. مش من تخليص، ماذا تخلص منه؟ تغسله بالماء، تخليص يكون بإزالة الأدران وبإزالة الأطربة وإزالة ما خلط بجسمه من معادن أخرى ومن حجارة أو من كذا، وهذا يحتاج إلى السبك وهو إيقاد النيران ووضع المعدن تحتها وتحريكه كما تحرك الحريرة في الصيف في رمضان، مش من الصيف، في رمضان، حتى يتخلص من ذلك ويحترق، لأن الذهب يتحترق ويحترق ذلك الشيء ويبقى الذهب الصافي النقي، هذا هو معنى التخليص، وهو لا يوجد في الركاز نهائيا. إذن فيكون الرجع هو ما يحتاج إلى مدى، إلى الحفر الشديد وإزالة الأنقاض، يعني عمل كثير جدا. هذا قالوا بأنه ينقله إلى مال الزكاة، لم يبقى فيه ركاز، لكن هذا ضعيف الفقه، هذا الشيء لا في الحقيقة لا ينقل، لأنه ما زالت عليه حقيقة الركاز، كن ظاهريا شوية خايقوله، لأن كلمة الركاز لا ترفعها، هذا ترفعهاش، إذا كنت ظاهريا وتمسك بأخذة الركاز وهو دفن الجاهلي فهذا دفن الجاهلي، كونه يحصل بكثرة العمل لا يجيب هذه الحقيقة، كونه يحصل بكثرة النفقة لا يحصل هذه الحقيقة، لا يرفع هذه الحقيقة، وكذلك طول السفر. ولذلك يجب أن نقف هنا في هذا الفرع ونعتبر أنه وإن رجعوه وإن شهروه فمقتضى القواعد والعمل بماهية الحقائق الشرعية، الحقيقة أنه لا يرفع عنه حقيقة الركاز نهائيا، لا يرفع عنه حقيقة الركاز. ولذلك يجب فيه الخمس على كل حال، وهذا هو الرجع. مفهوم؟ أليس الشرع إذا علق الحكم بحقيقة يبقى ذلك الحكم ما بقي تلك الحقيقة؟ أليس كذلك؟ ألم يبقى هذا ركازا؟ فلماذا قضي فيه بأنه ليس ركاز؟ كثرة العمل، كثرة النفقة، هذا لا يمكن أن يرفع عنه حقيقة الركاز. إذا كنت ممن يتمسك بحقائق الشرع فأنت ستقول هنا بأن هذا القول الذي ذهبوا إليه هنا ضعيف جدا، ولا يكاد يلتفت إليه من يؤصل للفروع بأصولها وقواعدها. أليس كذلك؟ هل عندكم من سؤال أو اعتراض؟ هل عندكم اعتراض؟ ليس عندكم شيء. إذن هذا الفرع هكذا قرروا قرر الحشير شموس في شهر. قوله: فالزكاة أي فالواجب القدر المخرج في الزكاة وهو ربع العشر من غير اشتراط بلوغ النصاب ولا غيره من شروط الزكاة، كما قاله ابن عاشر. وما ذكره من وجوب الزكاة إذا توقف تخليصه على كبير نفقة أو عمل هو تأويل اللخمي وتأويل ابن يونس المدونة على وجوب الخمس مطلقا، ولو توقف إخراجه من الأرض على كبير نفقة أو عمل ننظر البناني. إذن فيه تأويلان، تأويل من؟ تأويل اللخمي هو الذي قال يخرجه بالنقل، ماذا قال ابن يونس؟ هو الصحيح، ابن يونس قلمه هو الصحيح، وابن يونس أدق في هذه المسألة من اللخمي. نعم، لذلك فقوله هذا، لأن الحقائق الشرعية لا يمكن، الحقائق الشرعية إذا بقيت بقي الحكم، وإن ارتفعت ارتفع الحكم، وهذا ركاز حقيقة فيه، فلماذا ننقله إلى مال الزكاة مع قيام الحقيقة الشرعية به؟ كيف يمكن أن ننقله إلى مال الزكاة بهذه الأشياء؟ يجب أن ترفع حقيقته حتى لا يسمى ركازا. وشنا في توصل عندما قالوا في ركاز الخمس لم يعرف أن يستثني، أن يقول لا إذا حصره بكثير نفقتين وبكثير عمل. الاستثناء هنا لا يمكن أن يصار إليه مع وجود هذا حقيقة هذا اللفظ قائمة بهذا الموضوع، أليس كذلك؟ ومن أين جاءوا بهذا اليسر؟ أليس اللخمي ملزما كغيره من المسلمين أن يتبعوا الحقائق الشرعية؟ كيف يمكن أن يعتبره منهم؟ يا الله أسيدنا، اعتبروا أن هذا اليسر من تمام الركاز، غير سبك واحد يقول لك ما وجه دلالته عليه؟ واش بالمطابقة؟ واش بالتضمن؟ واش بالالتزام؟ واش بالالتزام العقلي؟ واش بالالتزام الشرعي؟ واش بالالتزام العادي؟ أن دلالة الشيء على الشيء، راه لا يمكن أن تقول في هذا الدين إلا بجهة من الجهات. إذا قلت دل هذا الشيء على هذا الشيء فمقتضى ذلك أنه توجد جهة ما دلت عليه فيه. قد يقال عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، الركاز لفظ عام، والعام ينصرف على رأي إلى لا ينصرف إلى صورة نادرة لا تدخل فيه، والغالب في الركاز أنه فيه ذلك اليسر، فلذلك خرجت الصورة النادرة. هذه ليست صورة نادرة، هذه الصورة النادرة هي التي تكون في موضع الحكم نفسه، بحيث يطلق لفظ عام لفظ عام والصورة النادرة تخرج، هذا هو اللي فيه لفظ عام. وش لفظ الصورة النادرة تكون في الإطلاق ولا في العموم؟ تكون في العموم. وهذا عموم؟ الركاز الإسلام مطلق مشي عام مطلق الإسلام هنا الاستغراق الاستغراقي ما هي والجنس لما لا يكون الاستغراق الأفراد اش حامل واحد اسمه الركاز كم من شخص اسمه يطلق عليه الركاز كم من ذات جميع مدفون الجاهلي في العالم يعني أن هذا الركاز الآن مع هذا الركاز تختلف ماهيتهما هي أفراد تحت ماهية ليس أفراد هذه صور ليس أفراد ليس أفراد تحت المطلق المطلق تكونه صور ليس أفراد أفراد تكون تحت اللفظ العام وليس تحت المطلق المطلق ما يكون فيه الأفراد الأفراد تكون تابعة للصورة وليست الأفراد مقصودة بالإطلاق اللفظ المطلق تدخل تحته الصور والأفراد تابعة لها العموم تدخل تحته الأفراد والصور تتبع الأفراد فإذا قلنا مثلا المسلمون ما الذي تحت المسلمون الأفراد أو الصور أفراد الإطعام ما الذي تحته الصور الركاز هذا لفظ مطلق لم يقيد بركاز معين وإنما كان مطلق ولهذا أدخلنا فيه ماذا أدخلنا فيه وجود العرض أدخلنا فيه وجود الذهب والفضة إلى آخره إذن ف لا إذا كان إذا قيل بأنه ركاز فلا بد إذا قيل بأنه لا بد فيه من اسمه فيقول استصحاب الأصل إذا قيل بدون النصاب استصحاب الأصل هو في الأصل ركاز وفي الأصل ركاز ثم بعد ذلك لما دخل إلى ما فيه الزكاة استصحاب الأصل احتياطا قال فيه دون النصاب ولهذا قلنا فيما سلف بأنه لا يخرجه شيء عن الركاز ماذا تقولون؟ ماذا قلت؟ لا شيء؟ على كل فإذا نحن نظرنا في الله حقيقة الشرعية فإن هذه الأشياء لا ترفعها لا كثرة الإنفاق ولا طول السفر ولا كثرة الأعمال أما الإيهام بمثل هذه الأشياء فإنه لا يمكن أن يتمسك به في مقابلة دلالة اللفظ لا يتمسك به لذلك يبقى دائما دلالة اللفظ هي المعول عليها في بناء الأحكام أليس كذلك وعلى هذا اتفق جميع من حضرنا إيه هو غير بيانه وما اشترطه هو ذكر أن هذا هو الزكاة أشار فقط إلى أنك ربما تختل فتظن أن الزكاة التي هنا ليست هي الزكاة العادية فأعادها للتنبيه فقط حتى لا تظن أنها شيء زكاة جديدة زكاة من نوع آخر فأعادها للبيان وما الذي رفع عنه حقيقة الركاز وهل هذا يرفع حقيقة الركاز؟ أولا لم يستخرج معنى معينا من الركاز حتى تتمسكوا به وتتخذوه لكم متمسكا في الجواب عما قاله اللخمي لم يستخرج أحد هذه المناط التي ذكرتم لم يعلل أحد أن الركاز فيه الخمس ليسره لم يقله أحد كل الركاز في يسر ماذا قال لا من قال بأنه اليسر كل اللي قال اليسر هذا راه ذهب موجود ولكن هذيك تفسير من هذيك تفسير أبو عمران لا تستدير الشريعة هو قطعة من الذهب الخالصة فيه. هذا تستدير أبو عمران وتستدير أبو عمران حاجة السيرين. وعلى كل حال الذي يظهر أن هذا المناط الذي يخرج سموه من الركاز هنا وهو اليسر لم يقل به أحد من قبلكم، وهذا يدل على أن الاستنباط استنباط ما زال مستمرا. نعم اتفقنا على أن هذه لا ترفع حقيقة الركاز، وبهذا نختم هذه الجلسة إن شاء الله.